لبيك أهل الإسلام قد علمتم فضل هذه العشر، علمتم فضلها لأن الله أقسم بها وقال والفجر وليال عشر، علمتم فضلها لقول الله تعالى ويذكر اسم الله في أيام المعلومات، علمتم فضلها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه، يعني في هذه يعني العشر الأول من الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد إلا أن يخرج رجل بنفسه وماله ثم لا أرجع من ذلك بشيء. ما العمل الذي نعمله في هذه الأيام على الإسلام؟ أكثروا من ذكر الله، أكثروا من ذكر الله، وهذا أجل ما يعمل. ومن أعظم مناقب ذكر الله أن الله يذكرنا إذا ذكرنا، قال تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات. كان ابن عمر يخرج أو أبو هريرة يخرج إلى السوق يكبر، فيكبر الناس بتكبيره، فأكثروا من التهليل، أكثروا من التحميد، أكثروا من التكبير. كذلك داخل في العمل الصالح كل عمل صالح، أكثروا من الإحسان إلى الفقراء والمساكين، فهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ قاله النبي عليه الصلاة والسلام، قاله لسعد بن أبي وقاص لما رأى لنفسه فضلا على غيره، قال يا سعد وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ فكم من بلية تدفع عنا يا أهل الإسلام بسبب إحساننا إلى فقير، إلى مسكين، إلى مريض، إلى منكسر. فأكثروا من الصدقات يا أهل الإسلام، قوموا ليل هذه الأيام، لأن القيام داخل في ذكر الله وداخل في العمل الصالح، كذلك داخل في ذكر الله وداخل في العمل الصالح كذلك. صلوا الأرحام يا أهل الإسلام. وأما عن الصيام فالصوم عمل حسن مستحب، وإن كان الخلاف قد ورد هل صامها النبي أم أنه أفطرها، والأمر في ذلك في سعة. فالجامعون بين الأدلة يقولون صام أحيانا وترك أحيانا، فلا بأس أن تصوموا، فالصوم فعل حسن يا أهل الإسلام. فقوموا من الليل وصوموا من النهار، وأكثروا من ذكر الله في الطرقات، في الأعمال، في البيوت، أكثروا، جعلوا اسم الله سبحانه وتعالى فوق كل ذكر، فوق كل ذكر، اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. أكثروا من العمل الصالح، صلوا الأرحام، احنوا على الأيتام، أحسنوا إلى الأرامل، أحسنوا إلى المساكين، واسألوا الله العون على ذكره وشكره وحسن عبادته. كذلك الذبائح لا تنسوها، لا تنسوا الذبائح، ويذكر اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ومحل ذلك وأجله يوم النحر في الأضاحي. وكذلك لا مانع أن تذبحوا وتطعموا المساكين، وتطعموا حتى غير المساكين في هذه الأيام، لكن غير الأضاحي، الأضاحي لها أحكامها ومن يعظمها فإنها من تقوى القلوب. قال تعالى ومن يعظم شعائر الله، يستعظم البدن ويأتيها سليمة من العيوب، فإنها من تقوى القلوب. يا أهل الإسلام أطعموا الناس الطعام. فالرسول سئل أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله، أي الإسلام خير، أي الإسلام خير يا رسول الله؟ قال إطعام الطعام وإفشاء السلام. هنيئا لكم بهذه العشر من شكر نعم الله أن تغنموها لأنفسكم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. المعان على ذكر الله من أعانه الله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.